السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر المؤمنين، إن من الأصول النافعة من وصايا رسولنا صلى الله عليه وسلم الجامعة أصلين عظيمين يأخذ أحدهما بركاب الآخر. أما أولهما فهو التيسير وعدم التعسير، وأما الثاني فهو التبشير وعدم التنفير. هذه الأمة المباركة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة مرحومة أراد الله بها اليسر، ودينها دين اليسر، ونبيها صلى الله عليه وسلم نبي اليسر، وأهلها أهل اليسر. الله عز وجل أراد بهذه الأمة اليسر، فما قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم. فالله ربنا الرحيم أراد بهذه الأمة المحمدية في دينها، في أمرها، في نهيها، اليسر وعدم العسر. ولذا لما دعا المؤمنون بدعائهم المبارك: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله كما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: نعم، أي أن لكم هذا. وفي رواية قال الله: قد فعلت. فالله عز وجل أراد بهذه الأمة اليسر، ونبيها صلى الله عليه وسلم نبي اليسر. ولذلك قال الله عز وجل عنه: عزيز عليه ما عنتم. فهو صلى الله عليه وسلم يثقل عليه ما يشق على الأمة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وكان يحض أصحابه على العمل بما يطيقون، وينهاهم عن تكلف ما لا يطيقون. وكان صلى الله عليه وسلم يعمل باليسر في شأنه كله صلى الله عليه وسلم. ودين هذه الأمة دين اليسر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وذم المتنطعون المتعمقون في الدين، فقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. هذا الإسلام دين السماحة، دين اليسر، ولذا كان أحب الأديان إلى الله عز وجل، فأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، دين التوحيد والاستقامة على حق الله سبحانه وتعالى والسماحة واليسر. وأهل هذا الدين أهل اليسر، فالولاة هم مأمورون بالتيسير على الرعية، من تولى أمر المؤمنين سواء كانت الولاية العامة أو ما دون ذلك من الولايات، فإنه مأمور شرعا ومفروض عليه أن يجتهد في الأصلح للأمة وأن ييسر على الأمة. فما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من يعسر على الأمة من الولاة ولو ولي شيئا يسيرا، ويدعو لمن ييسر على الأمة من الولاة. ولذا عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن، أمرهما بالتيسير فقال: يسرا ولا تعسرا. فالوالي الذي يتولى أمرا من أمور أمة محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان الحاكم أو كان أمير منطقة أو محافظ محافظة أو كان مديرا أو كان رئيسا أو كان قيما على البيت، من الأمور المطلوبة منه أن ييسر على من تحت ولايته. الواجب عليه وجوبا شرعيا أن ييسر على المسلمين دينهم، وأن يعمل على أن يتيسر الدين للمسلمين، فييسر لهم ما يقومون به في ما يقومون به بدينهم، يبني المساجد يقوم عليها، يقوم على صيانتها، يعمرها بمن يؤم المسلمين فيها من أهل الخير، وهكذا يقوم بشعيرة الأمر بالمعروف، أو يقيم من يقوم بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والعلماء مطلوب منهم أن ييسروا على الناس دينهم، فما كان واجبا على الناس بينوا لهم هذا الأمر وبينوا وجوبه وأنه يسير عليهم وأن الله رتب عليه الأجور العظيمة، وما كان محرما على الناس بينوا لهم أنه حرام وأقاموا الدليل على أنه حرام، وبينوا لهم أنه يسهل عليهم أن يتركوه وأن في فعله ضررا عظيما وفي تركه نفعا كبيرا وثوابا كثيرا. وما كان من المستحبات بينوا لهم أن هذا مستحب يزداد به الأجر ولا يأثم الإنسان إن تركه، وأن المشروع للإنسان أن يختار من النوافل ما يطيقها وما يستطيع أن يداوم عليه، وأن أحب العمل إلى الله من النوافل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وكذلك في المكروهات يحثون الناس على تركها ويبينون لهم أن من فعلها لا يكون آثما. هكذا واجب على العلماء أن ييسروا على الناس دينهم. ومن أعظم ما ييسر به الدين أن يبين العالم أحكام الدين، أن يعلم الناس، فإن الناس لو علموا الدين كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لما وقعوا في المشقة، وإنما الذي يوقع الناس في المشقة الجهل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما أحدثه المحدثون وألحقوه بالدين وليس من الدين. فواجب على العلماء أن يبينوا للناس دينهم وأن يعلموا الناس دينهم. ومن كان إماما في الصلاة فإن المتعين عليه أن ييسر على الناس في الصلاة وأن لا يطيل عليهم وأن يخفف عنهم، فإن وراءه الضعيف والمريض وذا الحاجة يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صلى الجمعة قصر في الخطبة وأطال في الصلاة بما لا يشق على الناس. وهكذا المؤمن في بيته ييسر على أهله ولا يكلفهم ما لا يطيقون، ويرضى منهم بما يستطيعون، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. الإنسان مع إخوانه يقبل منهم ما يستطيعون ويعفو عما لا يستطيعون، يرضى بما يستطيعونه ولا يلومهم على ما لا يستطيعون. وهكذا حتى في حياة الإنسان العادية يعمل بالتيسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فيكون الإنسان عاملا بالتيسير المشروع سائرا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يترك شيئا من الواجبات وهو مستطيع لذلك الواجب بحجة أن الدين يسر، بل يعلم أن ترك الواجب مع القدرة عليه عين اليسر، لأن الدين يسر، وما كان من الدين فهو يسر، وما خالفه فهو عسر. كثير من المسلمين يفهم يسر الدين فهما خاطئا، ويفهم التيسير على الناس فهما خاطئا. فإذا قيل له: يا أخي لما تفعل هذا وهو واجب؟ قال: الدين يسر. نعم، الدين يسر، ومن الدين الذي هو يسر أن تعمل بهذا الواجب ما دمت مستطيعا لفعل هذا الواجب. ومن اليسر أن تترك الحرام، فليس من يسر الدين أن تفعل الحرام وتقول: إن الدين يسر وإن الدين واسع. وليس من التيسير المشروع أن نحل للناس الحرام أو أن نأذن لهم في ترك الواجب مع قدرتهم على فعل الواجب، بل هذا من التعسير والتشديد والتنطع الذي نهينا عنه. فهذا الدين أيها الإخوة دين يسر، والمؤمن مطلوب منه أن ييسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. فأمر المؤمنين جميعا بالتيسير وعدم التعسير. وانظر هنا أخي إلى ملمح لطيف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. فإن من المعلوم أن لازم التيسير عدم التعسير، فلماذا لم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قوله يسروا، بل أضاف إلى ذلك: ولا تعسروا؟ إنما ذلك لفائدتين عظيمتين، أما أولاهما فهو تأكيد التيسير الذي يترتب عليه عدم التعسير، وأما الفائدة الثانية فهي أن التيسير في كل حال، فليس مطلوبا أن ييسر في حال ويعسر في أحوال، بل ييسر التيسير الشرعي في كل حال، فهو دائما على التيسير. وأعظم التيسير السير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أيها الإخوة لمحات في هذا الأصل العظيم، وهو التيسير وعدم التعسير. ولو أن الأمة فهمت هذا وعملت بهذا لاستقام الناس على دينهم وللزموا دينهم ولاجتمع الناس ولا اجتمعت قلوب الناس واجتمعت قلوب الأسر واجتمعت قلوب المجتمعات. وأما الأصل الثاني وهو التبشير وعدم التنفير فهذا إن شاء الله عز وجل سنتحدث عنه في مستهل درسنا في يوم غد إن شاء الله عز وجل، وهو مرتبط بهذا الأصل ولذلك ذكرته معه، وسنبين إن شاء الله لمحات تتعلق بهذا لعلنا أن نفقه وأن نفهم وأن نعمل فنكون أهل خير على أنفسنا وأهل خير على مجتمعنا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ميسرين وأن لا يجعلنا معسرين، وأن يجعلنا على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. وأما درسنا الفقهي فهو في هذا الشرح العلمي المبني على الدليل لكتاب الطهارة من كتاب دليل الطالب. وكنا بالأمس بحمد ربنا سبحانه وتعالى قد فرغنا من شرح باب الآنية، واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ بشرح باب الاستنجاء وآداب التخلي. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا. الحمد لله حمد الذاكرين والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب الاستنجاء وآداب التخلي. نعم، باب الاستنجاء. تقدم معنا يا إخوة مرارا أن الألف والسين والتاء في لغة العرب تقتضي الطلب، تقتضي الطلب. فقولهم الاستنجاء يعني طلب النجو، والنجو هو القطع، فمعنى الاستنجاء طلب قطع الأذى الخارج من السبيلين، طلب قطع الأذى الخارج من السبيلين. هذا من حيث اللغة. وبعض الفقهاء يسمي هذا الباب بباب الاستطابة، ومعنى الاستطابة طلب الطيب، وذلك أن الإنسان إذا أزال الأذى الخارج من السبيلين يطيب المحل. وبعض أهل العلم يسميه بباب قضاء الحاجة، والحاجة هي حاجة الإنسان، وهي المقصود بها البول والغائط. فباب قضاء الحاجة يعني باب أحكام قضاء الحاجة. وكل هذه الألفاظ وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تسميات شرعية. وآداب التخلي، التخلي سمي بالتخلي من الخلاء، لأن الإنسان يخلو بنفسه عند قضاء الحاجة، يخلو بنفسه عند قضاء الحاجة. فما الآداب التي يفعلها الإنسان إذا خلا بنفسه ليقضي حاجته؟ هناك آداب قبل قضاء الحاجة، وآداب حال قضاء الحاجة، وآداب بعد قضاء الحاجة، وكلها تبين في هذا الباب إن شاء الله. وقد ذكرت لكم أيها الإخوة أن هذا الباب وأمثاله يدلان على أن شريعتنا كاملة لم ينقص منها شيء، وأنها قد اهتمت بجميع ما يحتاجه المسلم. ولذلك لما قال رجل من اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال سلمان رضي الله عنه: أجل. ومعنى الاستنجاء في الاصطلاح سيذكره المصنف حيث قال: نعم. قال رحمة الله عليه: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منقن. نعم، الاستنجاء في الاصطلاح الاستنجاء بالمعنى الشرعي، قال المصنف هو إزالة ما خرج من السبيلين، أي إزالة أثره، إزالة أثره الذي يبقى على أعضاء الإنسان، لأن الإنسان إذا قضى حاجته لا بد أن يبقى أثر على العضو الذي خرج منه الخارج، فالمقصود إزالة أثر ما خرج من السبيلين بماء طهور، بماء طهور يعني أن يزال بالماء، أن يزال بالماء، وكونه بماء طهور هذا قول لبعض أهل العلم، وهو أن الاستنجاء لا يكون إلا بالماء الطهور، والصحيح أن الاستنجاء يكون حتى بالماء الطاهر، حتى بالماء الطاهر عند من يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. فالاستنجاء يحصل بالماء الطاهر، بل يحصل بكل مائع يزيل الأثر. لو أن الإنسان مثلا قضى حاجته بال فغسل عضوه بماء الورد، غسل عضوه بماء الورد، ماء الورد المستخلص من الورد ليس ماء مطلقا، لكن لو أنه غسل البول بماء الورد الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحصل المقصود، أنه يحصل المقصود، لكن المصنف هنا قيد الماء بالطهور تبعا للمذهب، وهو أنه لا بد أن يكون الماء طهورا، والصحيح أنه يصح بكل مائع طاهر يزيل الأثر كما تقدم معنا في المياه. قال: أو حجر طاهر مباح، حجر طاهر مباح منقن، وهذا ما يسمى عند أهل العلم بالاستجمار، ما يسمى عند أهل العلم بالاستجمار، وهذه فائدة خذوها يا إخوة. الاستنجاء إذا أطلق فهو يشمل ما يسمى بالاستنجاء وما يسمى بالاستجمار، فيكون المراد بالاستنجاء عند إطلاقه إزالة أثر الخارج من السبيلين، سواء كان بالماء أو كان بالحجر أو بما أشبه الحجر من الأمور التي تقلع النجاسة. فهذا هو تعريف الاستنجاء، وهو مطلوب من المؤمن. نعم. قال يرحمه الله: فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. نعم. قال قائل: قلت إن الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بحجر طاهر مباح منقن، ما معنى الإزالة هنا؟ ما هي الإزالة بالحجر؟ فأجابك بقوله: أن يبقى بعد الاستجمار، أو أن يبقي بعد الاستجمار أثرا لا يزيله إلا الماء. متى نقول إن الحجر أنقى؟ إذا بقي أثر يسير لا يمكن أن يزال إلا بالماء، فإذا حصل هذا فقد حصل الإنقاء. ومن شروط الاستجمار يا إخوة أن يكون المستجمر به منقيا، أن يكون المستجمر به منقيا، بمعنى أنه يزيل الأثر إلى أن لا يبقى إلا الشيء اليسير الذي لا يمكن أن يزول إلا بالماء. فيدخل في هذا كل ما ينقي الحجر، لو كان هناك مثلا مناديل ليست ملساء، قماش، كلها تدخل في المنقي. وهذا يخرج يا إخوة ما لا ينقي، ما لا ينقي، مثل البلاط البلاط هذا الذي يستعمل في تبليط البيوت، هذا البلاط لو استعمله الإنسان في الاستجمار ما ينقي، لأنه أملس، فهذا لا يصح الاستجمار به. المناديل الملساء التي تستعمل للوجه وتستعمل للأنف، هذه لا تنقي، فلا تستعمل في الاستجمار. فشرط المستجمر به أن يكون منقيا، لأن المقصود من الاستجمار هو الإنقاء، وهذا هو المطلوب شرعا. قال رحمه الله: ولا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل. نعم، ولا يجزئ في الاستجمار أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل، المراد تطهيره. والحظ هنا يا إخوة أن المصنف قال ولا يجزئ أقل من 3 مساحات أو مسحات، ولم يقل 3 أحجار، لأن المطلوب هو المسح. فلو أن الإنسان أخذ حجرا ومسح بكل طرف منه مسحة، يعني لو أخذ حجرا كبيرا شيئا ما ومسح في كل طرف منه مسحة 3 مساحات أو مسحات، حصل المقصود. ودليل هذا قول سلمان رضي الله عنه: نهانا أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم في الصحيح. فهنا أيها الإخوة، هذا هو الشرط الثاني من شروط الاستجمار، وهو أن يمسح المستجمر 3 مسحات. طيب، لو أنقى بمسحتين، الواجب أن يزيد 3. لو أنقى بمسحتين الواجب أن يزيد 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار. طيب، هل يجب الوتر في الاستجمار؟ السؤال الأول: كم مسحة تلزم؟ نقول تلزم 3 مسحات منقيات، فلو كانت 3 غير منقيات فلا تكفي، فلا بد من 4، فإن كانت 4 ليست منقية فلا بد من 5 و6 حتى تنقي. طيب، لو مسح 4 فأنقت، هل يجب عليه أن يوتر؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن الإيتار بعد 3 في الاستجمار مستحب، أن الإيتار بعد 3 في الاستجمار مستحب. إذن ما معنى كلامي؟ معنى كلامي أن الإيتار في 3 واجب شرط، لكن لو زاد عن 3 5 7 9 فهي مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: من استجمر فليوتر، فمن فعل فحسن، ومن ترك فلا حرج، رواه أبو داود، وحسن إسناده ابن حجر في الفتح والنووي في المجموع. وإن كان الألباني ضعف الحديث، إلا أنه يظهر والله أعلم أن الحديث حسن، وهو محمول على ما زاد على 3، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار، فيكون الإيتار في الاستجمار مستحبا. نعم. قال رحمة الله عليه: والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. قال: والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان، يعني أن يعود المحل نظيفا كما كان. وعبر بالخشونة لأن الخارج في الغالب يجعل هناك رطوبة ونعومة في المحل، فإذا غسل الأثر عاد المحل إلى ما كان قبل قضاء الحاجة. فهذا المقصود بالخشونة، أن يعود المحل إلى ما كان قبل قضاء الحاجة وظنه كاف. لا يشترط اليقين، لا يشترط اليقين أن يتيقن أن المحل عاد كما كان. بعض الناس يشق على نفسه وإذا قضى حاجته بقي الدقائق الطوال يغسل مكان قضاء الحاجة، يمكن بقي أثر، يمكن أنه ما زال، هذا غير مطلوب. المطلوب هو أن يفعل الإنسان ما يظن به أنه قد زال الأثر، فإذا فعل هذا فقد حصل الاستنجاء. نعم. قال يرحمه الله: ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء. نعم، هذه يا إخوة أحوال التطهر بالماء والحجر، هي أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يبدأ بالحجر ثم يتبعه الماء، فيجمع بين الماء والحجر غير أنه يبدأ بالحجر. الحالة الثانية أن يبدأ بالماء ثم يتبعه الحجر، عكس الأولى، الأولى بدأ بالحجر ثم أتبعه الماء. الثانية يبدأ بالماء ثم يتبعه الحجر، والحالة الثالثة أن يقتصر على الماء، والحالة الرابعة أن يقتصر على الحجر. والمصنف سيبين هذه الأحوال وبدأ بهذه الحال الأولى. قال: ويسن الاستنجاء بالحجر ونحوه، كالمناديل التي توضع في الحمامات اليوم ونحو ذلك، ثم بالماء. طيب، ما الدليل على أنه سنة؟ قالوا: إن عائشة رضي الله عنها قالت: مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم. وهذا روى سعيد بن منصور في سننه، لكنه ضعيف الإسناد. ووجه الدلالة يا إخوة أن عائشة رضي الله عنها قالت لنساء الأنصار: مروا أزواجكن أن يتبعوا الماء الحجارة، فيبدأون بالحجارة ثم يتبعونها بالماء. لكن هذا الحديث ضعيف. أيضا جاء عند البزار في سبب نزول قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يطهروا، أنهم قالوا: كنا نتبع الماء الحجارة، كنا نتبع الماء الحجارة، بمعنى أنهم يبدأون بالحجارة ثم يتبعونها الماء. لكن إسناده ضعيف أيضا، ولذلك الصواب هنا يا إخوة أن لا يقال إنه يسن، لكن يقال إنه الأولى والأفضل. الأفضل في الاستنجاء أن يبدأ الإنسان بالحجارة ثم يتبعه الماء. طيب، لماذا قلنا إنه الأولى؟ لما فيه من النظافة، لأن الإنسان إذا استعمل الحجر أو استعمل المنديل خفف الأثر، فإذا جاء يستنجي بالماء فإن ملاقات يده للنجاسة تكون قليلة. لماذا؟ لأنه قد أزال الأثر بالحجر وبقي القليل فيزيله بالماء، فهو أبلغ في النظافة وأبعد عن ملامسة النجاسة، أبلغ في النظافة وأبعد عن ملامسة النجاسة. ولذلك قيل إنه الأولى والأفضل، والأمران مشروعان، يعني لم يؤت بأمر غير مشروع. الاستجمار مشروع بالحجارة والاستنجاء بالماء مشروع، فهما مشروعان، واجتماعهما يحقق مقصودا شرعيا، وهو النظافة والبعد عن ملامسة النجاسة، فيقال إنه يعني الأفضل والأولى. ولكن لا يقال يسن لأنه لم يرد به حديث صحيح، والسنة إنما تقال بالحديث الصحيح الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يرحمه الله: فإن عكس كره. فإن عكس كره، هذه الحالة الثانية، أن يبدأ بالماء ثم يتبعه الحجر. قال: هذه مكروهة، ليست حراما لكنها مكروهة. لماذا مكروهة؟ قالوا: لأن الحجر بعد الماء يوسخ المكان، الحجر بعد الماء يوسخ المكان، لأن الغالب أن الحجر يكون في شيء من التراب، شيء من الأثر. والذي يظهر والله أعلم التفصيل، فإن كان المستعمل بعد الماء مما يؤثر في المحل ويترك أثرا ويوسخ المحل فإنه مكروه، فإنه مكروه لأن النظافة مطلوبة. وإن كان مما يزيد المحل نقاوة ويفيد المستعمل فلا كراهة، مثل المناديل، كون الإنسان مثلا يغسل بالماء ثم ينشف بخرقة أو ينشف بمنديل فهذا لا يوسخ المحل ويفيد المستعمل للماء من جهة إزالة الماء من المحل، فإن المحل يعني لو بقي فيه الماء ربما أصيب بشيء، وخاصة في بعض الناس. فلذلك نقول يا إخوة إن البدء بالماء ثم اتباعه الاستجمار إن كان بشيء يوسخ المحل ويبقي أثرا في المحل فهو مكروه لأنه خلاف النظافة. أما إذا كان مما ينفع ويفيد ولا يوسخ المحل بل يزيد الإنقاء فهذا لا بأس به ولا يقال إنه مكروه. قال رحمة الله عليه: ويجزئ أحدهما والماء أفضل. نعم، ويجزئ أحدهما يعني يجزئ إذا اقتصر على أحدهما، لو استجمر فقط أجزأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر. ولا يشترط فقد الماء عند جماهير العلماء، لا يشترط فقد الماء لجواز الاستجمار، بل يجوز للإنسان أن يستجمر ولو كان الماء موجودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر ولم يرد أنه فقد الماء، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. ولو اقتصر على الماء فاستنجى بالماء فقط بدون الحجر أجزأ أيضا عند جماهير العلماء. نعم، بعض السلف وقول عند المالكية أنه لا يقتصر على الماء، لكن هذا القول مرجوح، ترده السنة الصحيحة الصريحة، فعليه نقول إذا اقتصر على الماء فإنه مجزئ والماء أفضل. الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجر. لماذا؟ لأن الماء يقلع الأثر كله والاستجمار يترك شيئا من الأثر، والأبلغ في النظافة أفضل، الأبلغ في النظافة أفضل. ولأنه صح عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت نساء الأنصار أن يأمرن رجالهن بالاستنجاء بالماء، هذا الذي صح عن عائشة رضي الله عنها عند الترمذي وغيره. وأيضا ورد عن أهل قباء أنهم كانوا يتطهرون بالماء فمدحهم الله عز وجل، فيه رجال يحبون أن يتطهروا أو أن يتطهروا على القراءتين. فدل هذا على أن الاستنجاء بالماء أفضل. نعم. طيب، لعلنا نقف هنا لأن سندخل فيما يتعلق بالممنوعات في الاستنجاء والاستجمار، وغدا إن شاء الله سنتوقف عن شرح كتاب الطهارة لأن سنبدأ إكمال شرح كتاب الحج، فغدا إن شاء الله عز وجل سنبدأ إكمال شرح كتاب الحج لثلاثة أيام، فثلاثة أيام لكتاب الطهارة وثلاثة أيام لكتاب الحج حتى نفرغ من كتاب الحج، ثم بعد ذلك سيكون لنا ترتيب آخر إن شاء الله. فلعلنا نقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم. قبل الإجابة عن الأسئلة، كان قد عرض علينا سؤال في مجلس سابق عن من ارتدت من أجل أن تتزوج رجلا كافرا ثم أسلمت، وقلت إن الأمر يحتاج إلى تأمل ومراجعة، وتبين لي أن عقدها لا يصح، أن عقدها الذي كان حال ردتها لا يصح، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنها لو كان هناك حكم شرعي فإنه يجب أن تقتل إلا أن تعود إلى الإسلام، ومعنى ذلك أنها لا تقر على حال، لا تقر على حال، لا على الحياة أصلا لا تقر، فضلا عن العقود. فهذا الوجه الأول. والوجه الثاني أن المرتد عند الفقهاء لا ملة له، فلا يصح له نكاح مع أي ملة، أن المرتد عند الفقهاء لا ملة له، فليس مسلما ولا نصرانيا ولا يهوديا ولا مجوسيا، يعني في حكم الإسلام حتى لو اعتنق النصرانية في حكم الإسلام ليس نصرانيا، لو اعتنق اليهودية في حكم الإسلام ليس يهوديا، لو اعتنق المجوسية في حكم الإسلام ليس مجوسيا، بل يقول الفقهاء المرتد لا ملة له، فلا يصح عقده عقد النكاح مع أي ملة، لا يصح عقده عقد النكاح مع أي ملة، وعليه فإن عقدها ذلك لا يقر. فإذا أسلمت مع الرجل الذي تزوجها فإنهما يؤمران بتجديد العقد. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، رفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وأحسن إليكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم، يقول: نحن نعيش في بلد لا يكاد يخلو من مسجد فيه قبر، ولقد احترنا في أمرنا بالنسبة لصلاة الجماعة في مساجدها، والقبور في هذه المساجد على هيئات مختلفة، ومنها ما هو داخلها في المصلى، ومنها ما يكون في ساحاتها وحدائقها، ومنها ما يكون السقف مشتركا أو والبناء منفصلا، فمتى يجوز ومتى يمنع الصلاة فيها؟ ولو علمنا بوجود مسجد واحد لا يوجد فيه قبر، فهل يجب علينا الصلاة فيه مع بعده؟ وهل صلاة الجمعة أيضا لها نفس الحكم؟ من البلايا والرزايا التي أصابت كثيرا من المسلمين الدفن في المساجد، والمساجد لم تبنى لهذا، وإنما بنيت للصلاة وإقامة ذكر الله عز وجل. ودفن الموتى في المساجد من المنكرات العظيمة التي يجب إنكارها، وقد قرر أهل العلم أن الميت إذا دفن في المسجد فإنه يجب شرعا أن يخرج هذا الميت من المسجد وأن يدفن في مقابر المسلمين، ودفنه في هذا المسجد غصب ضار به وضار بأوليائه وضار بصلاة المؤمنين في المسجد. وإذا كان القبر قبل المسجد وبني المسجد على القبر فإنه واجب أن يهدم المسجد أو يهدم ما بني على القبر حتى ينفصل المسجد عن القبر. وأما ولا يجوز للمسلمين أن يصلوا في مسجد فيه قبر، والواجب على المؤمنين إذا لم يتيسر لهم تنقية المساجد من القبور أن يبنوا مسجدا لا قبر فيه، فإن لم يتيسر لهم بناء المسجد فإنهم يجمعون ولو في غير المسجد، فيصلون الصلوات في الحي مثلا في مكان يخصصونه للصلاة ويصلون فيه. والقبر إذا كان في المسجد أو كان في فناء المسجد أو كان يعني يجمعه مع المسجد سور واحد فحكمه واحد، حكمه واحد. أما إذا انفصل القبر عن المسجد بحائط مستقل له وبحائط أجنبي يفصل بين حائط المسجد وحائط القبر فهذا لا يضر، فهذا لا يضر، لأن القبر أصبح أجنبيا عن المسجد من كل وجه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: كنت مسافرا فاقترضت من شخص مبلغا من المال لمدة سنة وعدت إلى بلدي، وبعد فترة أردت سداد الدين، والعملة في بلدنا ليست كالعملة في تلك البلاد، علما أن العملة تزيد في وقت وتنزل في وقت، فكيف يكون سداد المبلغ؟ إذا اقترض المسلم من أخيه فالأصل أن يرد المال بمثله، لكن إذا أراد عند الوفاء أن يكون السداد بعملة أخرى، مثل أن يكون الحاج مثلا في المدينة وهو من المغرب فاحتاج إلى مبلغ ليشتري سلعة فاقترض من أخيه ريالات سعودية، فالأصل أن يردها ريالات سعودية، لكن لو أنه أراد ردها وهما في المغرب وأراد أن يردها بالدراهم المغربية فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا جائز بشرطين: الشرط الأول أن يكون ذلك بثمن العملة في وقت الوفاء لا في وقت الاستدانة، أن يكون ذلك في وقت الوفاء لا في وقت الاستدانة، فيذهبان إلى الصراف في المغرب مثلا الذي يصرف النقود ويقولان مثلا 1000 ريال كم تساوي بالدراهم المغربية الآن؟ قال: تساوي 1500 درهم، فيصرفان بتلك القيمة. والشرط الثاني أن يتصارفا في المجلس وأن لا ينصرفا وفي الذمة شيء، وهذا يسمى عند الفقهاء بصرف ما في الذمة بالحاضر، بصرف ما في الذمة بالحاضر، فهذا جائز. وتفهمون من كلامي أنه لا يجوز أن يشترط هذا عند القرض، لأن هذا يتضمن الزيادة، فلا يشترط أن يكون هذا عند لا يجوز أن يشترط عند القرض فيقول: نعم أقرضك الآن بشرط أن تردها لي دراهم مغربية. لماذا؟ لأن هذا الشرط يتضمن الزيادة، لأن الغالب على العملة أن تزيد أو تنقص. أما عند الوفاة فلا إشكال ولو حصلت زيادة في العملة لأمرين: الأمر الأول أن الزيادة عند الوفاة من غير اشتراط ليست ممنوعة، أن الزيادة عند الوفاة من غير اشتراط ليست ممنوعة بل هي من الأخلاق الطيبة. والأمر الثاني أن هذا صرف لما في الذمة الذي في الدين بشيء حاضر، وهذا جائز. نعم. بالنسبة للنقص شيخ، ما يكون فيه يعني تضيع لحق لا، هو ال- ال- ال- ال- ال- الصرف يحصل فيه النقص غالبا أو الزيادة، وقاعدة الشريعة أن يدخل هذا في هذا، فيعني ما كما أنه محتمل للزيادة فهو محتمل للنقص، وما دام تراضي على الصرف وتم الصرف بالطريق الشرعية بحيث لم يتفرق وفي الذمة شيء فلا حرج. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل طاف طواف الوداع بعد العشاء وبات في مكة إلى اليوم الثاني صباحا وهو ناسي أنه كان عليه أن لا يبقى في مكة، فماذا عليه؟ إن طاف بعد العشاء وهو يظن أن هذا هو الذي يكفيه فتبين أن الوقت واسع، أو طاف لأن معه مجموعة وخاف أن يتأخر عليهم أو نحو ذلك، أو كان يظن أن الرحلة ستكون في آخر الليل فتبين أنها الفجر، فهذا لا يضره إن شاء الله. أما إذا طاف وقت العشاء وهو يعلم أن الذهاب بعد الفجر وأن الوقت يكفيه ليطوف قبل الذهاب، فهذا لم يحقق الواجب وهو أن يكون آخر العهد بالبيت، وعليه فإنه يلزمه دم ذبيحة تذبح وتوزع على فقراء مكة. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا يسأل عن طواف الوداع أيضا، يقول: طفت طواف الوداع ثم خرجت مباشرة إلى المحطة لأسافر فلم أجد الحافلة، وأخبرني العمال أني لابد أن أذهب للمحطة الثانية التي هي خارج الحرم أي في الحل، فذهبت فلم أجد فاضطررت للرجوع، فصليت الفجر في مكة ثم ذهبت للمحطة لأسافر، فسافرت الساعة 9 صباحا مع العلم أنه يوجد من أفزاني أني لا أعيد طواف الوداع ما دمت خرجت للحل، فماذا علي؟ على كل حال ما يحتاج أن تكتفنا بالفتوى الأخيرة، لا يضرك هذا والحمد لله. أنت كنت مشتغلا بالخروج وتأخرت وأنت تبحث عن وسيلة الخروج فلا يضرك هذا. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا سائل يسأل عن كونه سأل عن السعي بعد طواف الوداع مع أنه سعى للحج، فأفتاه زميل له بأن عليه السعي أيضا، فطاف ثم سعى ثم خرج. يا إخوة، هنا أمران قبل جواب السؤال. الأمر الأول أنه لا يستفتى إلا عالم أهل للفتية، فلا يستفتى كل أحد. وذكرت مرارا وتكرارا أن بعض الناس يستفتي اللحية، إذا رأى شخصا عليه لحية استفتى، قال: يا شيخ يا شيخ، وهذا الذي له لحية ربما كان مطيعا لله وهو محمود بإعفاء اللحية لكنه جاهل. اللحية ليست علامة على العلم، اللحية علامة على الخير لكنها ليست علامة على العلم. بعض الناس يستفتي السعودي إذا رأى شخصا عليه عمامة ولو سائق التكس، قال: يا شيخ ماذا نفعل؟ ولربما ترك كلام الفقيه الذي من بلده هو طالب علم لكلام صاحب التاكسي، وهذا ما يجوز. لا يستفتى إلا من هو أهل للفتية، من شهد له بأنه أهل للفتية، من نصب ليفتي. فتساهل الناس في الفتية يوقعهم في الحرج، فيجب على الناس أن يعلموا أنه لا يجوز لهم أن يستفتوا كل أحد. وليس صحيحا أنك إذا سألت سلمت، بعض الناس يقول: المهم اسأل، إذا سألت سلمت وهو الذي يتولى حرها. لا، إذا لم تسأل من هو أهل فإنك مسؤول، ولا ينفعك جواب المستفتى شيئا. مرة قديما كنا في البقيع وكان فيه رجل عامي بواب على الباب قديم هذا، ففي حاج سأل البواب، قال: يا حاج يا شيخ، يجوز أخذ من التراب هذا؟ قال: خذ، التراب كثير. عامي ما يدري ما يفقه، ما يجوز أن يسأل إلا من يظن به العلم وأنه أهل أن يستفتى. والأمر الثاني يا إخوة، الفتوى ليست سهلة، الفتوى توقيع عن رب العالمين، الفتوى أنك تنسب إلى الله، فلا ينبغي حتى لطالب العلم أن يتساهل بالفتوى أو يتساهل في الفتوى. ليس هناك فتوى بالظن، والله أظن هذه المسألة ظاهرها كذا، والله الظاهر أن الشيخ كأني أتذكر أن الشيخ أفتى. الفتوى ما فيها هذا، الفتوى لابد أن تكون عن علم وتكون. فإذا لم تكن تعلم فقل الله أعلم. وقديما قيل من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. الإنسان إذا كان يفتي في كل شيء ولا يتحرج ولا يتورع ولا يتوقف، فهذا أولا في الحقيقة دليل على أنه لا يحسن أن يسأل، فإنه لا يوجد أحد يستحضر كل شيء ولو كان يعرف. ربما سألتني وأنا أعرف المسألة لكن تغيب عني. فالعلماء الذين أدركناهم وتتلمذنا عليهم من شأنهم مع كبر علمهم أن يقولوا لا أدري. الشيخ ابن باز رحمه الله كم مرة في نور على الدرب، وهي إذاعة تسمع في كل مكان، إذاعة القرآن الكريم، يسأل فيقف ثم يقول لا أدري الله أعلم، وهو الشيخ ابن باز. وهذه سيرة العلماء. الإمام مالك ذكر أنه جاءه رجل مسافر فسأله عن 40 مسألة فأفتاه في 4، وقال في 36 مسألة لا أدري. فقال ضربت لك، ركبت المطية إليك وضربت لك أكباد الإبل وتقول لي لا أدري؟ قال إن شئت فاخرج إلى السوق فقل سألت مالكا عن كذا فقال لا أدري. أولئك الأتقياء يستوي عندهم أن يعرف الناس أو لا يعرف الناس. وكان بعض العلماء أفتى مفتي في مصر، أفتى مستفتي عن مسألة في مصر في القاهرة، فبعدما ذهب الرجل تبين له أنه أخطأ في فتواه، ولا يعرف الرجل، فاستأجر رجلا يدور في أزقة القاهرة 3 أيام يقول بأعلى صوته من أفتاه فلان بكذا فقد أخطأ فلان في فتوى. 3 أيام يمر في أزقة القاهرة إبراء للذمة. العلماء يعرفون شأن الفتوى وثقل الفتوى، فطالب العلم لا ينبغي عليه أن يعجل بالفتوى. وأما العامي فليس له في الفتوى مجال، وطالب العلم ينبغي عليه إذا كان عارفا بالمسألة درسها وأقوالها يفتي، إذا كان سمع من الشيخ وضبط فتواه ينقل فتواه، يقول نعم شيخنا العباد، شيخنا الشيخ عبد المحسن سئل عن هذه المسألة فقال كذا، نعم هذا طيب. أما بالظنون والخيالات ويمكن، والله يمكن أن الشيخ مرة أفتى، فلا يجوز يا إخوة. فيجب على الإنسان أن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي من يسأله. بعض الناس يستحي يقول والله أنا ثوبي قصير ولحيتي طويلة وعمامة وطالب علم كل يوم رايح بالكتاب ويجيني الحاج يسألني وأقول له لا أدري، عيب. ماذا يقول الناس في البلد؟ ما ينفعك هذا، بل من جلالة طالب العلم أن يكف لسانه عما لا يعلم وأن يقف حيث علم. هذا نسيت السؤال، عطني السؤال. إيه، فهذا الأخ يقول إنه سعى ف سعي الحج وانتهى منه. بعد طواف الوداع سأل رجلا قال له طواف الوداع بعده سعي؟ قال نعم. هذا مسكين سمع العلماء يقولون بعد كل طواف ركعتان فظن انه بعد كل طواف سعي، فهذا الاخ طاف للوداع ثم سعى. نقول هذا السعي ضائع لان السعي لا نافلة فيه ولكنه لا يضر، فان السعي لا يقطع العهد بالبيت، فكونه سعى لا يضر طواف وداعه. لكن يجب ان يعلم المسلم ان طواف الوداع ليس بعده سعي الا اذا كان لم يسعى سعي الحج. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم واحسن اليكم. يقول رجل غربت عليه الشمس وهو في منى ولم يبت فيها هذه الليلة بدون عذر، فماذا عليه؟ على كل حال اذا كان متهيئا للخروج قد جهز متاعه وبقي لما بعد الغروب وقد رمى قبل الغروب وبقي إلى ما بعد الغروب لعذر الزحام أو تأخر الحافلة فلا شيء عليه، أنا أقول هذا من باب الاحتياط وإلا الرجل قال بلا عذر. أما إذا بقي إلى أن أذن المغرب وهو باق نازل في منى فإن الواجب عليه على الراجح من أقوال أهل العلم أن يبقى، وهذا قول الجمهور، وأن يبيت تلك الليلة وأن يرمي يوم الثالث عشر بعد الزوال. فإن كان خرج بعد المغرب بلا عذر فقد ترك مبيت ليلة ورمي يوم، والمبيت على الصحيح من أقوال أهل العلم أعني ترك مبيت ليلة يتصدق فيه بشيء وليس فيه دم، وإنما الدم في ترك المبيت كله لأنه وسيلة. وأما الرمي فالرمي يجب عليه دم لترك الرمي في ذلك اليوم، وهذا الرمي يرسل إلى مكة كما قال الله هديا بالغ الكعبة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول حاج خرج من مكة إلى جدة ولم يطف طواف الوداع جاهلا، ماذا عليه؟ ذكرت البارحة أن هذه المسألة فيها خلاف وخلاف مشهور، وهناك من يفتي بأنه لا يلزمه أن يطوف للوداع إذا ذهب إلى جدة، ونحن قلنا إن هذا القول مرجوح وإن الصواب أنه يجب عليه أن يطوف للوداع. فمثل هذا الذي خرج إلى جدة أو نحو ذلك لا نقول بلزوم الدم له إلا إذا كان علم أنه لا يجوز له فخرج، أما إذا لم يعلم فلا نقول بلزوم الدم، لكن لو أنه ذبح لكان خيرا. نعم. خرج ولم يرجع شيء. ما رجع ما طاف؟ ظاهر الأمر أنه خرج. إذا يعني الذي أفهمه من السؤال، لأن هكذا يسأل عادة، أنه ذهب إلى جدة قبل أن يودع وعاد إلى مكة وودع، هذا جوابي. أما إذا خرج إلى جدة وما ودع أصلا وسافر من هناك من جدة فلا شك أنه يلزمه دم عند جمهور أهل العلم وهو الصواب. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول امرأة تعيش في بلاد الكفر ونظرا لظروف نفسية مرت بها تخلت عن حجابها وأفطرت شهر رمضان، ولكن بحمد الله عادت إلى رشدها واهتدت، وهي تسأل الآن ماذا عليها فيما يتعلق بإفطارها في شهر رمضان؟ إن أفطرت مستحلة الفطرة فهذا كفر وردة والعياذ بالله، وقد عادت إلى الإسلام فلا شيء عليها. أما إذا أفطرت تهاونا ويعني عدم استقامة مع اعتقادها وجوب صيام رمضان وكذلك نزعت الحجاب تساهلا فهذا ليس بكفر، هذا ليس بكفر لكنه ذنب عظيم، فالواجب عليها أن تستغفر الله عز وجل وأن تعود إلى حجابها بالنسبة للحجاب. وأما الصيام فواجب عليها أن تقضي، واجب عليها أن تقضي، إلا إذا كانت جمعت بين ترك الصوم والصلاة إذا تركت الصوم والصلاة معا فلم تكن مصلية ثم عادت فصلت فإن هذا يكفيها ولا يلزمها أن تقضي. إذن قلت هناك ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تكون تركت الصيام استحلالا للفطر، وهذا كفر وردة والعياذ بالله، فإذا عادت إلى الإسلام لا يلزمها شيء بالنسبة للصوم. الحالة الثانية أن تكون تركت الصوم يعني كسلا وعدم استقامة، لكنها ترى وجوب الصوم وهي تصلي حال تركها للصوم، فهنا يجب عليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها. والحالة الثالثة أن تكون تركت الصوم تكاسلا وعدم استقامة لا استحلالا، ولكنها لا تصلي، تركت الصلاة أيضا، فهذه ردة أيضا، وإذا عادت إلى الإسلام فإن هذا يكفيها. هذا الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسائل. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: نوت أختي الزواج في الشتاء ونحن قد أسلمنا والحمد لله، فأبوانا وأهلنا عموما غير مسلمين، فهل أسد مسد أبي في ولايتها؟ نعم، أنت أخوها فيما أفهم من السؤال، وأنت المسلم من أهلها فأنت وليها، أنت وليها. نعم. يقول أيضا: هل يجوز أن أكون في زواجها العاقد والولي في نفس الوقت؟ العاقد أجنبي، أعني ليس من شروط العقد ولا من أركانه، فلو أن الولي قام بالعقد فلا بأس، لا بأس، لأن هذا أمر منفصل عن العقد ولا تعارض بينه وبين الولاية. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول: ما هي المسافة التي يجوز أن يمر المار أمام المصلي؟ المصلي لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون قد اتخذ سترة لم يعتدي فيها، بمعنى لم يجعلها بعيدة جدا عنه، وفي هذه الحال لا يجوز المرور بينه وبين سترته، والمرور بين المصلي وسترته من فعل الشياطين، من فعل الشياطين، ويستحق فاعله بأن يوصف بأنه شيطان، يستحق فاعله بأن يوصف بأنه شيطان. ولهذا نحذر إخواننا من المرور بين يدي المصلي وسترته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعض الناس يظن أن المرور في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بين المصلي وسترته جائز، وهذا غير صحيح، بل هو حرام، وينبغي على الإنسان أن يكون أكثر تحرزا. فكيف يأتي الإنسان إلى المدينة رجاء الأجر ويعود بوصف الشيطان؟ فهذا ينبغي على المسلم أن يحذر، إلا إذا اشتد الزحام في المسجد وكان الإنسان محتاجا للخروج، فقد نبه أهل العلم على أن المساجد الكبيرة جدا كمسجد النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد فيها الزحام يرخص فيها في المرور لعظم حاجة الناس، لعظم حاجة الناس حال الزحام، وقد يكون للإنسان حاجة ليخرج، كان يكون مصابا بمرض أو نحو ذلك، ولو منع ربما يعني قضى حاجته في المسجد. الحالة الثانية أن يكون المصلي لم يتخذ سترة أصلا، أو اتخذ سترة واعتدى فيها، بينه وبين السترة 3 أمتار، فهذا كلا سترة، وحقه وحرمه موضع سجوده، فلا يجوز للمسلم أن يمر بين يديه وموضع سجوده، ويجوز أن يمر فيما وراء ذلك، فيما هو وراء موضع سجوده. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: ما حكم التأمينات في بلاد الكفار؟ التأمين عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول التأمين التجاري الذي يقصد به الربح وهو الذي تقوم به الشركات، فهذه الشركات تقوم بالتأمين من أجل الربح، فهذا حرام لا يجوز لما فيه من الغرر وما فيه من أكل مال أحد الطرفين بالباطل. فإما أن يأكل المؤمن ثمن مال الطرف الآخر أو العكس، يعني لو أن الإنسان أمن على سيارته وبعدما دفع قسطا واحدا وقع حادث للسيارة وأخذ مالا كثيرا، أكل مال الطرف الآخر. ولو أن الإنسان دخل في التأمين ويدفع الأقساط يدفع الأقساط ما حصل له حادث، الشركة أكلت ماله بالباطل، وقواعد الشريعة تمنع هذه المعاملة. والنوع الثاني تأمين تعاوني، يقصد به التعاون ولا يقصد به الربح، وذلك أن يجتمع أناس فيدفعوا أموالا معينة ليعين بعضهم بعضا، وهذا المال لا يقصد منه الربح، ولو أدخل في تجارة لينمو فإنه ينمو لصالح التأمين وليس لربح أحد. فهذا التأمين التعاوني جائز، مثل أن تقوم جمعية مثلا في ديار الكفر من المسلمين جمعية تعاونية للمساعدة في نقل الميت إذا مات في بلاد الكفر إلى بلده، لأن القبور في بلاد الكفر في الغالب تكون مؤقتة لمدة 20 سنة لمدة كذا، ثم بعد ذلك تنبش القبور وينبش الرفات ويحرق أو يوضع في قارورة كما رأيت في بعض البلدان. فالمسلمون يرغبون أن ينقل جثمانهم بعد الوفاة إلى بلدانهم ليسلموا من هذا، وهذا مقصود طيب، لكن النقل يكلف مبالغ كثيرة. فلو قامت جمعية بين المسلمين هناك بأن يدفع كل واحد مبلغا، فإذا مات واحد منهم نقلوه، فهذا تأمين تعاوني المقصود منها الإحسان، وأن يعين بعضهم بعضا على هذا المقصود وليس المقصود به التجارة، فهذا جائز ولا حرج فيه. حتى لو حصل منه ربح وزادت الأموال وفاضت ووزعت على من دفعوا فلا حرج، لأن الربح لم يكن مقصودا، وإنما المقصود هو التعاون على هذا الأمر. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.